وعندما قال خليل الرحمن ناجى ربه وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر، ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. واللي شهد على هذه العهدة خالد ابن الوليد، عبد الرحمن بن عوف، عمرو بن العاص، معاوية ابن أبي سفيان. ومن أعظم الوثائق التاريخية الموجودة في تاريخنا التي تعلن للدنيا بأكملها أن السماحة صناعة إسلامية، إحداث إسلامي، فهذا الذي كتبه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لنصارى بيت المقدس من الأمان على كنائسهم ومعابدهم وصلبانهم، ألا تهدم ألا تنقض ألا يقرأ أحد منهم على ديني، بل قال لهم في نهاية العهدة إن من أراد أن يلحق بالروم يلحق، إذا مش عايز يقعد هنا أهلا وسهلا، من أقام معنا فمرحبا بالإقامة، من رحم عنا فمصحوبا بالسلامة. هكذا كانت سياسة الخلفاء الراشدين المهديين رضوان الله عليهم أجمعين. على هذا النسق ننسج، على منواله ننسج العهدة الوطنية، يعني محاولة لإيجاد تصور أو مشترك عام يلتقي عليه أبناء الوطن الواحد عندما توجد تعددية دينية في المجتمعات المعاصرة، أشرنا إلى كثير منها يعني فيما مضى. المهم أن احنا لا نخلط بين مفهوم التعايش الدنيوي اللي الأبواب فيه مفتحة، مفتحة لهم الأبواب على مصر عليها، وبين الخلط الديني والغش الديني والغش الثقافي والحضاري. الغش الديني دي جريمة غش وجريمة كذب على الله، الذي يقول التسليس كالتوحيد، التنزيه كالتشبيه، أها كلها طرق موصلة لله في النهاية، وفي النهاية الإسلام واليهودية والنصرانية زي الحنفية والملكية والشافعية والحنفية، أها كلها سكك موصلة ربنا في النهاية، هذا كذب على الله عز وجل، تزوير للوعي وتزييف له، غش في أعظم حقيقة ينبغي أن يكون الناس فيها. وأمري وما أمري علي بغمة كأسطع شمس لا أراها تماريا. نقول أنا يعني بذكر وبأكد على هذا الكلام لأني للأسف بعض الرموز العلمية الكبيرة المنتسبة لمؤسسات دينية كبيرة تخلط في هذه البدهية، في هذه الحقيقة، وتنطلق من مشتبهات لا تروج على طفل صغير. ولك ربنا قال إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى الصابين من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالح فلهم أجرهم عند ربهم. طيب الذين قالوا إن الله ثلاثة هل هؤلاء آمنوا بالله؟ الذين قالوا إن الله هو المسيح وإن مريم آمنوا بالله؟ الذين قالوا اتخذ الله ولدا آمنوا بالله؟ الذين قال الله فيهم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. العجيب إن من يقول هذا الكلام في منتهى القسوة والشدة على بعض الفرق المخالفة له من أهل القبلة، يرفع سيفه ويسلقهم بألسنة حداد، فإذا جاء إلى هؤلاء كان ألين من اللين. يا أخي الله جل وعلا يقول يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله، ويقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هي الكلمة السواء؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فالخلط بين الملل والنحل وخلط التوحيد بالتثليث وخلط التشبيه بالتنزيه وخلط الإيمان بالكفر والكذب على الله وعلى عباد الله من أعظم الجرائم العلمية التي يمكن أن يرتكبها إنسان. والله جل وعلا يقول وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. الحديث والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة من يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي ويتبع الذي جئت به إلا كان من أهل النار. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أحد الصحابة يقول كنت كلما سمعت حديثا أحاول أن أجد ما يدعمه ما يشهد له من كتاب الله عز وجل، فلما سمعت هذا الحديث والذي نفسي بيده ما يسمع به لا يسمع به أحد من هذه الأمة من يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي ويتبع الذي جئت به إلا كان من أهل النار، أخذت أبحث وأقلب في المصحف أين أجد مصداق هذا الحديث، فقال وجدته في سورة هود في قول الله تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك. نؤكد مرة أخرى أن البر والقسط هو أساس العلاقة في التعامل مع المسالم لأهل الإسلام من غير المسلمين محليا أو عالميا. لا يكون اختلاف الدين مبررا لظلم أحد أو الاستطالة عليه، وطبعا قطعا من البر بهم والنصح لهم دعوتهم إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة والإقرار بوجود الأديان. لا يعني الإقرار بصحتها جميعا، الإقرار بالوجود في موجود لكن لا يعني الإقرار بالصحة، الإقرار بالوجود وبضرورة التعايش معه لا يعني الإقرار بصحة هذه الملل المخالفة لملة الإسلام والمخالفة لدين الحق. مما ينبغي استصحابه ونحن نتعامل في هذه المجتمعات التي تشهد هذه التعددية البحث عن الصالح العام الذي يمكن أن يحقق مصلحة لعموم المقيمين في أرض هذا الوطن أو البلد. النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قال والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. أي حل يأتوني به يحل المشكلة دي، ينفي الاحتقان ده، يخلي الناس يتقلبون في الأرض في معايشهم آمنين على أنفسهم، يكلم بعضهم بعضا، يأمن بعضهم إلى بعض، أنا مستعد أقبله. والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فنحن ندعو إلى التناهي عن الظلم والفساد والتناهي عن ازدواجية المعايير واستغلال مقدرات الأمم الفقيرة الكادحة تدعي إلى إنهاء الحروب والصراعات والمشكلات الدولية، دع التعاون مع العقلاء في كل مكان لإيقاف إهدار موارد الإنسانية في إنتاج أسلحة الدمار الشامل التي تتهدد مستقبل الأرض بالفناء، وهو ده مشترك من الخير العام الذي ينتفع به الناس جميعا لا مساس له بالثوابت الدينية، لكنه في النهاية يعني يصب في المصلحة العامة وفي الصالح العام لمن يعيشون في أرض واحدة وفي وطن مشترك. استثمار رصيد الحضارة الإسلامية في معالجة الاختناقات والأزمات، احنا عندنا ما نقدمه، الدورات الاقتصادية اللي بتدمر وتعزف بالاقتصاد، عندنا في رصيد الاقتصاد الإسلامي مفاهيم إن شاء الله تقبل كرصيد بشري كرصيد إنساني يحل مشكلة موجودة، لا تريد أن تسلم ذلك قرارك، لكن في وصفة تحللك الخانقة دي المشكلة دي. والمحللون الماليون يقولون مش هتتحل مشاكل العالم الاقتصادية إلا إذا وصلت الفائدة إلى الزيرو والضريبة إلى 2.5%. تعرف دي معناها إيه؟ معناها وحل الله البيعة وحرم الربا، ومعناها ضريبة الزكاة أو فرضت الزكاة، يعني بعد كتح طويل الحل لابد أن يكون معدل الضريبة صفر عشان العالم ينجو من الاختناقات والأزمات المالية. كل 10 سنين بتاخد دورة مالية بتهد الدنيا كلها، اقتصاديات الفقاع البابلز تنفسق الفقاع تنهد الدنيا كلها ويقوم تاني وتاخد دورة تانية ويقع يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. فتفعيل آليات الاقتصاد الإسلامي وأدواته في إطفاء هذه الحرائق الكارثية، وتمتلك الحضارة الإسلامية من رصيد الخبرة في هذا المجال ما يمكن استدعائه وتوسيع رقعة نجاحاته لتسترشد به الحضارة الغربية وتعالج أزماتها في ضوءه. التداعي لحماية الأسرة هذا مشترك إنساني عام، الآن في عدوان على مفهوم الأسرة. الأسرة طول عمرها في التاريخ الإنساني والفكر البشري نواتها رجل وامرأة، الآن كبل، ومعنى كبل يعني ايه؟ يعني اثنين، يصح ان يكون امرأتين او ان يكون رجلين او ان يكون رجل وامرأة، تدمير للبنية الاساسية للمجتمعات الانسانية. او ده مشترك من الخير العام كلنا نشتغل فيه بحيث نرد هؤلاء التائهون المغيبون الى رشدهم، الى شيء من الرشد، لأني هو قدرنا أننا نعيش في هذا البلد وبين أصغر أهله، فإطفاء حرائقه أو الإسهام في إطفاء حرائقه ما استطعنا جهد، أرجو أن يكون مشكورا. ففي هذا المجتمع تنشأ ناشئتنا ويدرج أولادنا وتنشأ أجيالنا، ولنا مصلحة أن تستقر الأسرة، تكافح ظاهرة الجريمة، تكافح المخدرات، من حق أولادنا أن ينشأوا في بيئة نظيفة وفي مجتمع نظيف. التأكيد أيضا على أن النساء شقائق الرجال، لأن قضية المرأة اخترقت بها حصوننا الثقافية واخترقت بها معاقلنا وصنعوا لها قضية في بلادنا واستخدموها لتدمير حصوننا من داخلها، لكن هذا لا ينفي ان عندنا بعض التقصير الشرعي في هذا المجال. يعني بعض المساجد لا تجد مصلى النساء مهيئ بنفس مستوى مصلى الرجال. لماذا؟ الفرش والتكييف والإضاءة وكذا. ليه؟ النساء شقائق الرجال، مثيلاتهن في الأحكام، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وصاحب الرسالة أذن لهن في المجيء إلى المسجد وقال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات. فنفس المستوى النظافة والتكييف والفرش والإضاءة والتهوية نفس المستوى ده ينبغي بالضبط يكون في مصلى النساء، وإلا فهو الظلم الذي يصنع للمرأة قضية في بلادنا وفي مجتمعاتنا وفي جالياتنا. القيام بالحقوق، بذل الحقوق، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل بيته من أفكه الناس ضحاكا بساما يدخل بيته، تدخل معه الفرحة والبهجة صلوات ربي وسلامه عليه، رغم صغر مساحة الحجرة النبوية لكن تملأها البسمات والضحكات. رحب الفلاة مع الأعداء ضيقة وشبر أرض مع الأحباب ميدان. رحب الفلاة مع الأعداء ضيقة وشبر أرض مع الأحباب ميدان. أيضا الاندماج الإيجابي في المجتمع الذي نعيش فيه، التكيف المنضبط مع منظومته الحضارية في مختلف جوانبها، تعلم اللغة، المشاركة في الفعاليات الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية بما لا يتعارض مع الخصوصيات الدينية والثقافية، اسمه الاندماج الإيجابي. اللحمة الدينية ليست سورا معلقا إقصائيا طاردا كل علاقة دنيوية بالناس، ففي اندماج إيجابي، تتعلم اللغة، تتعامل مع المجتمع محافظا على خصوصيتك العقدية والدينية والثقافية. المشاركة السياسية سنفردها بحديث خاص مطول بإذن الله تعالى. يعني استفاضة البلاغ بالوسطية الإسلامية والتعريف بها على أوسع مدى ممكن، وإدانة مفاهيم الغلو خاصة الغلو في التكفير والنصح لأصحابها. وأخيرا نقول الجاليات الإسلامية في هذا المجتمع جسر للتواصل الثقافي بين الشرق والغرب عامة، وبين المجتمع الأمريكي والمجتمعات الإسلامية خاصة. سفارات يمكنها الإسهام في توطيد العلاقة بين هذا المجتمع والعالم الإسلامي على أساس من البر والقسط الذي أمرنا به مع المسالمين لأهل الإسلام من غير المسلمين، كما يمكنها تجسيد التواصل والتعايش بين مختلف الملل والنحل من خلال تفعيل الحوار الديني والفكري في إطار من التسامح والوسطية والاعتدال. الحوار وقضيته وآلياته ومعالمه هنعمل له حلقة مستقلة بإذن الله تعالى. وحتى نلتقي أستودعكم الله، جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله.